هذه تنشطها للقلب، تجبر الناس تقول هذه الموضوعات تقليديه، نريد مواكبه الحدث. فتحولت الخطب الى نشرات اخبار، وتحولت الدروس الى تحليلات سياسيه، واخطا فلان واصاب فلان. ولذلك بعون الله تعالى في هذه الدقائق المعدوده نتكلم في موضوع نحن في حاجه جميعا، نحن في حاجه اليه جميعا، الى هذا الموضوع. هذا الموضوع لا يحتاج ان اتكلم على اهميته قبل ان اتحدث عنه، وهو ذكر الموت. انت لا تحتاج الى ادله من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الواقع العملي انك ستموت. لا تحتاج الى ان تستمع الى قول الله عز وجل انك ميت وانهم ميتون، ولا تحتاج الى ان تسمع الى قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، وقوله تعالى كل نفس ذائقه الموت، فانها حقيقه لا خيال. الموت حقيقه، ولذلك اجمع العقلاء من بني ادم الكافر والمسلم الملحد الذي لا يؤمن بالرسالات انه سيموت، انه سيموت. والموت ايها الاخوه من اعظم الادويه والمنشطات للقلب الذي يعاني من التكاسل في طاعه الله. ذكر الموت منشط القلب، ولذلك انظر الى الادويه، انظر الى حكماء القلوب وعلماء القلوب من علماء هذه الامه. اخرج ابن ابي الدنيا في كتاب ذكر الموت ان رجلا اتى الى امنا عائشه رضي الله عنها فقال لها يا امي اشكو اليك قسوه في قلبي، قسوه القلب. فقالت له ادخل المقبره وعد المرضى، ادخل المقبره وعد المرضى. تحث على ذكر الموت، وبنفس السؤال كما اخرج ابو داود في كتاب الزهد ان رجلا اتى الى ام الدرداء رضي الله عنها فقال لها يا امي ان بي داء، ان بي داء. قالت وما هو؟ قال اشعر بقسوه في قلبي. فقالت ان داءك عظيم، ان هذا الداء داء عظيم، ادخل المقبره وعد المرضى. نفس الاجابه، وكانهم كان عندهم رؤيه صحيحه وتصور الى ان اعظم ما يزكي بالاخره دخول القبور ورؤيه الموتى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في جامع الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اكسر من ذكر هذه اللذات، يعني الموت، اكسر من ذكر هذه اللذات يعني الموت. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اي المؤمنين افضل، اي المؤمنين افضل؟ قال احسنهم خلقا. قال يا رسول الله فاي المؤمنين اكيس ازكى واكثر فطنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم اكثرهم للموت ذكرا، اكثرهم للموت ذكرا. هذا هو العاقل، هذا هو العاقل. في جامع الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة. قالوا يا رسول الله كلنا والحمد لله نستحي من الله. قال صلى الله عليه وسلم الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. هذا هو الاستحياء، أن تذكر الموت، أن تذكر الموت. وفي البخاري من حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قد يخطط ويدبر وأنه سيشتري وأنه سيفعل وأنه سيبدل كذا بكذا وسيفعل كذا، والمسكين لا يدري أنه سيموت بعد أسبوع، والمسكين لا يدري أن الكفن موضوع في المكان الذي يباع فيه ومكتوب عليه الاسم. فإنك لا تدري إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وفي رواية خارج السنن قال ابن عمر رضي الله عنه: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، لا تدري غدا، أنت الآن محمد، قد يتغير غدا بعد ساعة أن يتغير الاسم محمد رحمه الله. فإنك لا تدري ما اسمك غدا. هكذا جاء النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على ذكر الموت. والموت أيها الإخوة له دواهي، الموت له مصائب، وليست المصيبة على الميت كما يظن بعض الناس، إنما المصيبة على الحق، ليست المصيبة على الأحياء كما يظن بعض الناس. فتجد عندما يموت إنسان تجد رجل يقول الله يرحمه المشكلة في أولاده، لا، إن المشكلة والمصيبة عند الميت. ورحمة الله على أحد السلف عندما وقف على قبر ابنه وقال: يا بني ليت شعري، هل أبكي لك أم أبكي عليك؟ ليت شعري ما قال وما قلت له، ما قال أي الملائكة وماذا ردت عليه، ماذا قلت له؟ إن المصيبة على الميت. ولذلك الله عز وجل سمى الموتى سمى الموت في كتابه بمصيبة الموت. الموت مصيبة وله دواهي. الداهية الأولى من دواهي الموت أنه ليس له سن معين ولا مكان معين ولا مرض معين حتى يستعد الإنسان لهذه الداهية. ليس له مكان معين حتى لا أذهب إليه فلا أموت، ولا سن معين حتى أستعد قبل أن يأتي السن. لو أن الإنسان كان له عمر محدد مثلا يموت بعد السبعين، قبلها بسنة أو سنتين يستعد ويتوب إلى الله، ولكنه ليس له سن معين. فكم من رجل كبير عمر وكم من صغير مات وليس له مكان معين حتى أستعد فلا أذهب إلى هذا المكان، وليس له مرض معين حتى أتقي هذا المرض. فكم من صحيح مات بغير علته، وكم من سقيم عاش فيها من الدهر. فهذه الداهية الأولى. الداهية الثانية من دواهي الموت أنه قد يأتي فجأة، قد يأتي فجأة. في سنن أبي داود من حديث عبيد الله بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أخذت فسق، موت الفجأة أخذت أسف. ما معنى هذا الكلام؟ قال الشراح: موت الفجأة الذي يأتي بلا موعد، بلا استعداد، بلا مرض، بلا حادث، فجأة. فلان أين هو؟ جنازة من؟ فلان. إنه كان معي بالأمس، إنه كان يصلي معنا العشاء بالأمس. موت الفجأة أخذت أسف، يعني ضربة غضب. قال الشراح: في حق العاصي، في حق الذي لم يستعد، مات على معصية، فكان موت الفجأة ضربة غضب. إنسان جالس أمام أجهزة الإعلام ليشاهد العري ويشاهد ما حرم الله، فنزل عليه ملك الموت في هذه الساعة. هل يصورك أن تلقى الله وأنت في هذه الهيئة، وأنت تشاهد فيلما، وأنت تنظر إلى منظر محرم؟ هل يسرك أن ينزل عليك ملك الموت في هذه الساعة؟ موت الفجأة أخذت أسف. هل يسرك أن ينزل عليك ملك الموت وأنت في مجلس غيبة ونميمة؟ لا أقول في واقعة زنا أعاذنا الله وإياكم، فإن هذه الوجوه التي أمامي يبعد عليها مثل هذه الأمور. ولكن هل يسرك أن ينزل عليك ملك الموت الدنيا نبض الفشل أخذ تؤسف ضربة غضب. هذه الداهية الثانية من دواهي الموت. الداهية الثالثة من دواهي الموت السكرات، سكرات الموت. قال أهل العلم لو لم يكن في الموت إلا السكرات لكان ينبغي للعاقل أن تتنفس عليه الحياة كلما تذكر هذه الساعة. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، ما قال وجاء الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد تبتعد تفر تهرب من الموت بالدواء بالطبيب بالعلاج بالحمية بالرقية باستشارة أهل الفن أهل الطب، تحاول أن تكون من الموت، ذلك ما كنت منه تحيد. لا، انتهى الأمر، جاءت اللحظة لا تستطيع الفرار. انظر إلى ساعة احتضار رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم كان عند رأسه إناء ركوة علبة فيها ماء، تقول فكان يأخذ الماء على جبهته الشريفة ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس وخير من عبد الله، كان يقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه لقد أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي. كان يصلي من الليل حتى تتشقق قدماه تتورم، ويقال له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. عبد الله وجاهد في سبيل الله وأوذي وما أوذي أحد مثله، طرد من بلدته، تعرض للاغتيال أكثر من مرة، اتهم في عرضه، شج وجهه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، ويأخذ الماء على جبهته ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ولذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما في جامع الترمذي لا أغضب أحدا بهول موت بعد الذي رأيته من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغضب أحدا، لا أتمنى هذا بعد الذي رأيته من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الداهية الرابعة من دواهي الموت رؤية ملك الموت. قال العلماء إن رؤية ملك الموت مجرد الرؤية داهية من الدواهي، ولذلك لم يأتي لنا خبر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا شكل ملك الموت، شكل ملك الموت. الله عز وجل سماه في كتابه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، ولذلك من الخطأ أن نسميه عزرائيل، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في كتاب الله، إنما اسمه ملك الموت. هل هو طويل؟ هل هو أسود؟ هل هو أزرق؟ هناك أحاديث بينت صفات بعض الملائكة، مثلا منكر ونكير، ملائكة القبر. في جامعة الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أزرقان أسودان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. أما ملك الموت لم يأتي عنه خبر. الداهية الرابعة وهي أعظم من أخواتها، أعظم من أخواتها، وهي أن يبشر الميت وهو على فراشه ربما في وسط أولاده، يبشر بماذا؟ إما أن يقال له أبشر يا ولي الله إنك من أهل الجنة، وإما أن يقال له أبشر يا عدو الله. في صحيح البخاري من حديث عمال بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا احتضر العبد المؤمن قيل له أبشر يا ولي الله بالجنة، وإذا احتضر الفاجر أو الكافر قيل له أبشر بالنار في ساعة لا يستطيع أن يخبر بها أحد. الواحد يمثل نفسه في هذه الساعة. لو قيل لواحد أعاذ الله وإياكم في هذه الساعة أنت من أهل النار، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هل يستطيع أن يفل؟ هل يستطيع أن يرجع مرة ثانية ليستدرك ما فات؟ هل يستطيع أن يهرب من هذا المصير؟ إن الواحد في هذه الحياة قد يخسر كل شيء، قد يفقد كل شيء ويدخل السجن، ولكن ما دام روحه في جسدي عنده آمال يقول سأخرج وسأفعل، وربما يخرج من السجن ويمارس الحياة ويتزوج ويرزق بالأولاد ويكون عنده مال، يستطيع أن عنده فرصة. الطالب يذهب ليرى النتيجة، نتيجة آخر العام، يقال له لقد رصدت سقط هذا العام، فيحزن فيقال له لا تيأس، العام القادم إن شاء الله تذاكر، فيذاكر وينجح وتستمر الحياة. إنما لو قيل للمسكين أنت من أهل النار، أين يذهب؟ وأين يفر؟ أين يفر من هذا المصير؟ الداهية الخامسة من دواهي الموت القبر. القبر إنه من أعظم الدواهي. دل على ذلك جملة أمور. النبي صلى الله عليه وسلم على شرفه صلى الله عليه وسلم وعلى قربه من ربه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذه الفتنة. ففي البخاري من حديث أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر. وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كان يستعيذ بالله من فتنة القبر. كم مرة في الأسبوع أو كم مرة في الشهر يستعيذ بالله من فتنة القبر؟ استمع إلى هذا في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة. امرأتان من عجز يهود المدينة دخلت على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: إن الموتى يفتنون في قبورهم، إن الموتى يفتنون في قبورهم. تقول أمنا عائشة: فلم تصدق هذا، لأنها لم تكن سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فلما خرجت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم المؤمنين: إن امرأتين من عجز يهود المدينة قالتا كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقتا صدقتا، إن الموتى يفتنون في فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بعد هذا اليوم إلا استعاذ بالله من فتنة القبر، إلا استعاذ بالله من فتنة القبر. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم التشهد: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. بل ذهب بعض أهل العلم كأبي محمد بن حزم إلى وجوب الاستعاذة، إلى وجوب الاستعاذة من عذاب من بهذه الأربع بعد التشهد، إلى وجوب الاستعاذة بعد التشهد. وقال طاووس وهو من سادات أهل العلم في زمانه ابن عبد الله بعد أن صلى: هل تعوذت بالله من الأربع؟ أو كما قال: قال لا، قال قم فاعل الصلاة. وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم أن الاستعاذة من هذه الأربع سنة، ولكن من آكل السنة من آكل الأمور أنك تستعيذ بالله من هذه الأمور في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة القبر كلما صلى سنة الفجر الوتر، سنة الظهر، الضحى، الظهر، سنة الظهر القبلية، البعدية، العصر، المغرب، العشاء، صلاة الليل، الوتر، كلما صلى تشهد لابد أن يقول التحيات، فكان يستعيذ بالله من فتنة القبر. من خطر هذه الفتنة التي لا بد أن نمر عليها جميعا، لا بد، شئنا أم أبينا، أن هذه الفتنة وهذه الضغطة لا ينجو منها أحد ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن صبيا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره وقال لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا له. صبي وأنت عربي تفهم اللغة العربية، صبي ما معنى صبي؟ يعني صغير. فقال لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا هذا الغلام، فما بالنا والشيخ قد انتشر والعمر قد ولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في جامع الترمذي أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يتجاوز هذا، وأقلهم من يتجاوز هذا، أعمار الأمة بين 60 و70. ولذلك لو جلست الآن مع نفسك وحاولت أن تعصر الفكر لتذكر واحد تعرفه أنت عنده 100 سنة، ربما لا تعرف، 90 ربما 3 أو 4، 80 يزيد العدد قليلا، 40 تسع القاعدة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس يموتون قبل أن يصل إلى هذا السن، أو غالب الناس يموتون قبل أن يصل إلى هذا السن. أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يتجاوز هذا. غلام يضغط في القبر، لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا هذا الغلام، بل لو كان الواحد من الصالحين لا بد أن يمر بهذه الفتنة، ولو كان من أصحاب النبي، ولو كان من أصحاب ففي معجم الطبراني بسند حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن ابي ايوب رضي الله عنه قال لما مات سعد بن معاذ وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره وقال لو نجا احد من ضغطة القبر لنجا سعد. سعد سيضغط في قبره، فما بالك بمن دون سعد، فما بالك بنا نحن. إن من خطر هذه الفتنة، فتنة القبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى القبور يبكي، لأنه من أعلم الناس بربه، لأنه أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى بكاء شديدا حتى أبكى من بكى الصحابة لبكائه صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى قالوا يا رسول الله لماذا تبكي؟ قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذني. انظر، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. وفي مسلم الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فرأى عصابة من الناس مجتمعة، جماعة من الناس، فقال يا حذيفة على ما اجتمع هؤلاء؟ قلت يا رسول الله على قبر يلهدون قبر. يقول فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليه وجسى على ركبه صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا المنظر، جسى على ركبه صلى هذا فأحب. إخوان لمثل هذا فأحب. فكان يبكي إذا رأوه. وكذلك الصحابة من بعده. ففي جامع الترمذي في الحديث هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عند القبور يبكي بكاء شديدا. فقلت له: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وإذا رأيت القبور تبكي؟ قال عثمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أرفع منه. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. عثمان لعنة الله على الروافض، لعنات الله المتتابعة على الروافض الذين يسبون عثمان ويسبون الصحابة رضي الله تعالى عنه. عثمان يبكي عند القبور، هل كان مقصرا؟ إن عثمان رضي الله تعالى عنه كان من العباد الزهاد. وانظر إلى هذا الأثر، وإنما عرجت لذكر منقبة من مناقب عثمان بن عفان، لأن أحد الشيعة المقذولين علق على قول عمر حين قال: ولدت أنني لم أخلق، خوفا من لقاء الله عز وجل، خوفا من الله. قال: هل ننظر إلى هذا الرجل الذي يئس من رحمة الله؟ أيها المخذول، انظر إلى عبادة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أخرج الطحاوي والإمام بن مبارك في الزهد وأحمد في الزهد بسند صحيح، صحه غير واحد من أهل العلم، الذهبي وابن القيم والنووي، والإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن حسين وهو من سادات التابعين، قال: قلت في ليلة: والله لا أغلب هذه الليلة. ماذا يصنع؟ قال: لأصلين عند الكعبة طوال الليل. يقول: فذهبت لأصلي فرأيت رجل استقبل الكعبة وكبر وقرأ بعد العشاء. يقول: فقرأ البقرة وأطال، فقلت: يختم البقرة ويرفع. يقول: ثم قرأ آل عمران، فقلت: يختم ويقرأ ويركع، ثم النساء، ثم الملائكة، قلت: لعله يقرأ العشر، عشر القرآن. يقول: ثم قرأ وقرأ وقرأ حتى وصل إلى سورة الناس عند تباشير الفجر، ثم ركع، ثم سجد، ثم تشهد، ثم انسل وخرج. فتبعته وقلت ونظرت إليه، فإذا هو عثمان أمير المؤمنين. قلت: أمير المؤمنين عثمان، تقرأ القرآن كله في ركعة؟ فقال: هي وتري، هي وتري، يقرأ القرآن في ركعة. في معجم الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على من سب أصحابه. الصحابة كان عثمان إذا رأى القبور يبكي. فالقبر أيها الإخوة من أعظم الثواب التي تأتي بعد الموت. نسأل الله عز وجل أن يأخذ نواصينا للهدى، وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. نقول بالله التوفيق أن الموت له دواهي. الداهية الأولى أنه ليس له سن معين حتى تستعد، ولا مرض معين ولا مكان معين. الداهية الثانية أنه قد يأتي فجأة، قد يأتي بغتة، وإن من علامات الساعة كما في معجم الطبراني الأوسط قال صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة موت الفجاءة، وفي رواية موت الفجأة. فمن دواهي الموت ليس له معاد، قد يأتي فجأة. من دواهي الموت السكرات، من دواهي الموت رؤية ملك الموت، من دواهي الموت أن يبشر الإنسان وفي بيته في وسط أولاده إما بالجنة وإما بالنار. من دواهي الموت القبر. وأما ما يحدث القبر فمن شيء مثل هذه الأمور لا تتلقى من العقل، لا تؤخذ من العقل، إنما تؤخذ من الوحي. أنت كمسلم واحد مؤمن أن المسجد فيه ملائكة، مؤمن أن هناك ملائكة الآن تحيط بنا. أما بني علمان، بني علمان لا يؤمن بذلك، خرافة خرافة. هذه الأشياء عندهم القبر وما فيه خرافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما يحدث في القبر في حديث طويل رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح صحيح من حديث البراء بن عازب. حاصل هذا الحديث حتى لو أطيل عليكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الميت، أن المؤمن إن كان في إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على من الآخرة، جاءت ساعة الموت نزل عليه ملائكة من السماء، المؤمن بيض الوجوه معهم كفا من الجنة وحروق من الجنة، ومعهم ملك الموت فيجلسون عند رأسه، ويقول ملك الموت أيتها الروح الطيبة، وفي رواية المطمئنة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه، فيأخذها أي ملك الموت. فإذا أخذها لم يدعها الملائكة في يده طرفة عين، ويأخذها في هذا الكفن الذي هو من الجنة، ويخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، وأنت لم تشم هذه الرائحة، ولكن أنت موحد، آمنت أن هذا الكلام كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمد لا ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأنه لا يتحدث من كيس ولا من جيب، إنما هو وحي من السماء، وأنت موحد فتؤمن بذلك. أما غيرك الذي في رأسه قطعة صخر أسمنت، علماني لا يمكن هذه الكلمات، أقول لك الخرافة. أين الرائحة؟ أريد أن أشم، أين الرائحة؟ ثم يصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا روح من هذه؟ فتقول الملائكة روح فلان بن فلان بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا، فلان بن فلان المصلي، فلان ابن فلان المحافظ على صلاة الجماعة، فلان ابن فلان المتصدق، الآمر المعروف والنهي عن المنكر، الحاج المحتمل، فاعل الخير، محجب النساء، آمر المعروف، داعي إلى الله، ذاك القارئ، فاعل الخير. ثم يصعدون بها إلى السماء ويشيعهم في كل سماء مقربوها، إلى السماء السابعة، فينادي منادي من قبل الله أن أعيدوا روح عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتم وفيها أعيدون ومنها أخرجوا تارة أخرى، ثم تعاد روحه في جسده ويأتيه في قبره ملكان. قال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي في حديث آخر أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، وأنت لو فتحت ولو وضعت كاميرات لن تجد شيء، ولكن أنت مؤمن، هذه أمور غيبية نؤمن بها. فيجلسان الميت ويقولان له من ربه؟ فيقول ربي الله. وما دينك؟ ديني الإسلام. ومن نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتعاد عليه الأسئلة بغلظة وبشدة، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له وما يدريك أنه نبي؟ من الذي قال لك؟ لقد ولدت بعد وفاته بألف عام أو 1500 عام، وما يدريك أنه نبي؟ يقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. ثم ينادي لله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ثم ينادي المنادي من قبل الله أن وسعوا له في قبره، فيوسع له في قبره ويأتيه رجل طيب الثياب، وأنا أقتصر الحديث طيب الثياب طيب الرائحة حسن الوجه، فيقول له أبشر بما يصوم، فيقول له أنت بشرك الله بالخير، من أنت؟ فإن وجهك يجيء بالخير. فيقول له أنا، وضع خط أحمر تحت هذه الكلمة، أنا عملك الصالح، أنا الصلاة، أنا القرآن، أنا الطاعة، أنا الصلاة بالليل، أنا الود، أنا الصدقة، أنا التبكير إلى المساجد، أنا الإصلاح بين الناس، أنا عمل الخير، أنا عملك الصالح، فوالله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا عن معصية الله. إن أردت أن تعصي كنت بطيئا، أما الطاعة فسريع. ثم يفتح له باب من النار وباب من الجنة، ويقال لو هذا مكان، لو كنت عصيت الله أبدلك الله بهذا. وإن العبد الفاجر في رواية الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، لا سود الوجوه، معه كفن من الجنة، لا كفن من النار وحموض من النار وملك الموت، يقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وصحر. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، ووضعوها في هذا الكفن الذي هو من النار، ويخرج منها كأنت نجيف وجدت على وجه الأرض. ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا روح من هذه الخبيثة، فتقول الملائكة روح فلان ابن فلان، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، روح فلان ابن فلان الزاني، روح فلان ابن فلان المرابي، روح فلان ابن فلان السارق، روح فلان ابن فلان آجل أموال اليتامى، روح فلان ابن فلان الذي يؤذي الجيران، روح فلان ابن فلان المرتشي، روح فلان ابن فلان الذي يتاجر بأقوات المسلمين، روح فلان ابن فلان الظالم لأولاده ولزوجته، روح فلان ابن فلان التالي في الصلاة، روح فلان ابن فلان آكل الحرام، روح فلان ابن فلان كذا، روح فلان ابن فلان بأسوأ ما كان ينادى في الدنيا، فضيحة. ثم يصعدون بها إلى السماء فيستفتحون فلا تفتح لهم أبواب السماء. ثم تهوي الروح إلى قبره ويأتيه ملكان أزرقان أسودان مجلسان، من ربك؟ ها هذا من نبيك؟ ما دينك؟ ها هذا أدري. ما ومن نبيك؟ فيقول ها هذا أدري. فتقول له الملائكة إنه محمد. فيقول كنت أسمع الناس يقولون فكنت أقول مثلهم. فأقول زي الناس. فتقول له الملائكة لا دريت ولا تلوت عنك معرفتي أبعد. لا دريت ولا تلوت. ثم يضغط في قبره ضغطة تختلف الأطراف. الموت أيها الإخوة حقيقة لا تحتاج إلى أسباب. من كان سيعمل في هذه الحياة وعنده دواء أو نوع من الحمية، نوع معين من الحمية، أنه سيعمر في هذه الحياة وأنه لن يموت، فلا يستمع لمثل هذا الكلام. أما إن كنت تعلم أنك ستمر بهذه المراحل فينبغي أن تستعد لها، ينبغي أن تستعد لها، واعلم أن هذه الدنيا زائلة. والله لو جمعت أموال الدنيا ولو كنت رئيس حزب بل لو رئيس العالم ستموت وتترك هذه الأشياء. وانظر إلى التاريخ، أين الطغاة؟ أين الفراعنة؟ أين هؤلاء؟ أم أنك متعت في هذه الحياة ورزقت بكل ما تحب ولم تبتلى ولو ساعة واحدة ولو لحظة؟ ثم ماذا؟ ميمون بن مهران ذهب للحسن البصري يقول له يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة في قلبي أصوم لها، يعني أصوم حتى تذهب هذه القسوة، أفعل طعام. قال فقرأ عليه أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. هل أنك متعب؟ ما أغنى عنه ما كانوا يمتعون؟ لن تنفع هذه الأشياء عند العذاب وعند الحساب. نسأل الله عز وجل أن يقف نواصينا إلى الهدى، اللهم قف نواصينا إلى الهدى، اللهم قف نواصينا إلى الهدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.